فإذا الخيول تمشي على البحر كأنه أرض صلبة. فلما رأوا المسلمون رأى المسلمون أن البحر قد كان صلبا اقتحموا جميعا. فلما رأى الكفار أنهم يمشون على البحر كأنهم على أرض يابسة ولوا هاربين وقالوا هؤلاء جن، هؤلاء جن، إلى غير ذلك من القصص التي تدل على قوة الرعب الذي حدث في نفوسهم من المسلمين. وهذا مصداق قول الرسول عليه وسلم نصرت بالرعب، هذه واحدة. وأعطيت مفاتيح الأرض، وأعطيت مفاتيح الأرض. ما معنى أعطيت مفاتيح الأرض؟ معنى ذلك أن جميع الأرض سوف تسمع بهذا الدين. وهذا الذي جاء في حديث آخر، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذلي. والآن من فضل رب العالمين الإعلام ينقل آيات القرآن فيسمعها كثير من الناس، بل قل أن يكون شخص ما سمع القرآن فيسمعون آيات الله عز وجل تتلى. ثم إن بعض الأرض المهم من الأراضي من ناحية الوثنيين جهة الهند وعباد البقر كان للمسلمين فتح هناك عظيم، وأقاموا دولة الإسلام في الأفغان وفي الهند وفي غيرها، وكذلك في جنوب أوروبا وفي الأندلس أقاموا دولة الإسلام، وكذلك في أفريقيا. فهذه مفاتيح الأرض، ولأن هذه الأمم الكبيرة موزعة على القارات وكلها قد دخل الإسلام وسمعوا بالإسلام. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وهو اسمه أحمد، أحمد ومحمد مشتق من الحمد، فإنه أحمد ومحمد ومحمود، فهو مشتق من الحمد، فاسمه أحمد يأتي من بعد اسمه أحمد. وجعل التراب لي طهورا، هذه الرابعة، وجعل التراب لي طهورا، يعني أي مسلم في الأرض ما يجد ماء يتيمم ويتطهر بذلك. بقية الأمم ليس كذلك، الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، في أي أرض أنت تصلي، ليس مثل بعض الأمم لا يصلون إلا في كنيسة، ولا يصلون مثلا إلا إذا وجدوا الماء. فمن تيسير الله عز وجل وتكريمه لأمة محمد أن خص بأنه جعل الأرض لنا مسجدا وطهورا. وجعلت أمتي خير الأمم، وهذا التي جاء بهذا الحديث لأجلها أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. وهذا الحديث تفرد به أحمد من هذا الوجه، ولكن إسناده حسن، إسناده حسن عند ابن كثير، لكن أحمد شاكر يقول إسناده صحيح، لما حقق المسند قال إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا إليه فقال عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، يعني أن الله سبحانه وتعالى صور لنبيه الأمم يوم تأتي للحشر والنشر، فصار يرى كل أمة ونبيها معها من باب التطمين وتقوية الإيمان والتثبيت، وأيضا برهان لنبوته صلى الله عليه وسلم. فهو تعرض عليه الأمم ويكشف له الغيب كأنه شهادة، ويراه صلى الله عليه وسلم ومن حوله لا يرون ما يراه صلى الله عليه وسلم. فقال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها، وهل كان في النوم أو كان وهو صاحي لا فرق، فإن رؤيا الأنبياء حق، يعني ما يراه الأنبياء حق. الأنبياء لا يكون عندهم أضغاث أحلام ولا تتلاعب بهم الشياطين، فرؤيا الأنبياء وحي. ولأجل ذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه نفذ، لأن ما يراه الأنبياء حق. حمك الله. فليس عند الأنبياء أضغاث أحلام ولا تتلاعب بهم الشياطين، فلا فرق إن عرضت عليه وهو في الصحو كما عرض عليه بعض المعذبين وهو في الصحو، أو أنه كان في النوم وعرض عليه، فالأمر واحد لا فرق. فقال فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة، والعصابة والعصابة مجموعة من الناس ليست بالكثيرة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، يعني أن نبي يبعث إلى قومه فلا يطيعه أحد منهم، فيأتي لوحده، لأنه إذا صارت أمته كافرة ما يأتي معها. حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل، وفي بعض الروايات كوكبة، يعني أمة كثيرة من بني إسرائيل، وهذا يدل على أن كثيرا من بني إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام وهم يحشرون معه. فأعجبوني، أعجبته هذه الكثرة وهذه الكوكبة. فقلت من هؤلاء؟ قيل هذا أخوك موسى، أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال فقلت فأين أمتي؟ فقيل انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجه الرجال، فإذا الضراب أو الضراب قد سد بوجه الرجال، والضراب هي الجدبان الأمكنة المرتفعة بين الشعاب، يعني نظر عن يمينه فإذا قد سد المكان من كثرة الناس. ثم قيل لي انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي أرضيت؟ يعني رضيت أن أمتك أكثر من بني إسرائيل وأنهم بهذه الكثرة؟ فقلت رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يعني ما هم بس يحشرون من أهل الإسلام وقد يعذب بعضهم في النار، لا، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، طوال على الجنة. وأيضا نذكركم بموضوع العدد، هل هو مقصود أم المراد أن معهم كثرة كاثرة يدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي، يقول هذا للصحابة فداكم أبي وأمي، إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، يعني يوصي الصحابة يقول إن كنتم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، يعني الذين عن يميني، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق الذين سدوا الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون، ما معنى يتهاوشون؟ فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون، يعني منظر لم يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فحذرهم منه، يختلفون في اختلاف فيه انحراف حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار بذلك إلى الفتنة التي حصلت بين الصحابة بعد ذلك من القتال. فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني من السبعين، فدعا له، وهذا فضل من الله عز وجل. فقام رجل آخر فقال ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. يعني ايش الجواب؟ هل المراد انه سبقك بالجنة وانت لست من السبعين، ام المراد انه قد سبقك بالبشرى؟ ما يريد ان يفتح الباب، سبقك بالبشرى يعني بشرناه، واما البقية فسوف نسكت عنهم. يحتمل هذا ويحتمل هذا. وهي مثل الآن إذا أحد تقدم للخير وسبق غيره قيل سبقك بها عكاشة. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين الألف؟ لأن الرسول قام عنهم فجلسوا يفكرون يستنبطون من هؤلاء السبعين، فبدأوا يجتهدون بآرائهم، كل واحد يفكر يقول أظنهم كذا وأظنهم كذا. فقال بعضهم قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، هذا قول. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون من الكي، يعني إذا أصابه مرض لا يكتوي، الذين لا يكتوون. والكي مكروه لأنه هناك نهي عن الكي، ولأنه نار ولا يعذب بالنار إلا رب النار إلا عند الضرورة، فإنه عند الضرورة جاءت أدلة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر من فعله. وأما أهل التوكل الخلص فهم لا يكتوون، إذا كان الأمر يعني فيه كي فإنهم والمراد أنهم يتركون المكروهات من قوة توكلهم وشدة تقواهم، أنهم يتركون المكروهات، لا يكتوون ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكنهم يرقون أنفسهم لا حرج، لأن القراءة لما تقرأ نفسك فهذا دعاء، والدعاء مخ العبادة، لكن لما تطلب غيرك يقرأ عليك فهذا فيه نوع التفات للمخلوق. ولأجل ذلك لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أن يقرأ عليه، وإنما أن تدعو الله عز وجل فهذا لا حرج في ذلك، فالدعاء وتقرأ على نفسك فهذا ليس من المكروهات ولا ينافي التوكل أبدا، ولا يتطيرون، والتطير معروف وهو التشاؤم. التطير كان العرب إذا أراد أحدهم أن يسافر يهيج الطير التي يجدها في الطريق يثيرها، فإن ذهبت الطير عن يمينه فرح واستبشر وذهب في سفره، وإن ذهبت عن يساره جلس وقال هذا هذا هذا السفر ما في خير. من أين له ذلك؟ هكذا اعتاد العرب ذلك، بل يتشائمون من بعض الطيور بأعيانها خاصة الغراب، ولذلك سموه غراب البين، يعني غراب المفارقة، فإذا نعب الغراب قالوا هذا يحذرنا أن عزيز علينا سوف يموت. وهذه خرافات، الإنسان أعقل من الغراب وأفهم، ومع هذا لا يعلم الغيب ولا يدري متى يموت، فما يدري الغراب وماذا تدري الطيور؟ وبعضهم إذا سمع صوت للطير صوت معين عندهم قال هذا يدل أنه سوف يأتينا مطر، وإذا سمع صوت آخر زعيق قال هذا يدل أنه سوف تنزل بنا مصيبة. وحكاياتهم مع البومة معروفة، فالبومة لها تأثير إذا سمعوها تنعوا، إلى غير ذلك من الخرافات التي كانت عند أهل الجاهلية الأولى وأعادها الأعراب الآن جدعة. فإن الأعراب عندهم هذا التشاؤم من بعض الطيور والتشاؤم من بعض الأيام، يوم الأربعاء عندهم فيه مشكلة خاصة آخر أربعاء من كل شهر، ولهم بذلك أشعار مشهورة، وبعضهم لا يعقد النكاح فيها، وبعضهم في ساعات محددة من الليل أو النهار، بل ويتشاؤمون من الأشخاص. إذا جاءهم رجل أعرج ولا أعور، صاحب الدكان إذا جاءه رجل أعور في الصباح أو أعرج قفل الدكان، قال اليوم بطلنا ما في بيع. ليه؟ قال ما نستفتح بواحد أعور. من قال لك هذا؟ كلها خرافات، ما نستفتح. وذلك تجد عند الباع الآن بعضهم يقول استفتح، لا، والسبب في ذلك أن عندهم من رد الاستفتاح في الصباح فهذا لا يرد، فهو يبيعك أول شيء ولو قد خسر، وهذا جهل وضلال أيضا لا ينبني على شيء. فكل هذا يدخل في باب التطير، فهذا التطير لا يفعله المتوكلون، لأن الطيور لا تعلم الغيب ولا تعلم الأحداث ولا تثير لها في ذلك البتة. وهذا من جنس الميسر الذي كان يفعله أهل الجاهلية، الذي كان يضربون بالأقداح، فإن خرج أخرج خرجوا، وإن خرج ارجع رجع، وهي عبث. وبعض الناس قد يعيدها الآن بالقرعة ويظن هذا مشروع، وهذا ليس مشروع، القرعة ليس كذلك. القرعة ما هو تضرب قرعة تقول أسافر ولا ما أسافر، هذا من جنس الاستقسام بالأزلام، فهذه لا تعلم الغيب. ولو قرأتم قصة سراقة بن مالك وهو في حال كفره لما أراد أن يقبض على الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، يقول لما أقبلت عليه كان على فرسه ويستطيع أن يبطش بهم، بس هو يريد أن يأتي بهم ويسلمهم، ما يريد قتلهم، يريد أن يسلمهم أحياء إلى كفار قريش، لأنهم جعلوا في كل واحد 100 من الإبل، ومعه رمحه ومعه سيفه ومعه سهامه ومعه السهام التي يستقسم بها أهل الجاهلية والتي يبنون عليها أحكامه. يقول فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يلتفت، يقرأ القرآن وهو سائر في طريقه. وأما أبو بكر الصديق فهو كثير الالتفات، وأحيانا يمشي أمامه، وأحيانا يمشي خلفه، وأحيانا يمشي عن يمينه، وأحيانا يمشي عن يساره، لأن أبا بكر جعل نفسه حارس، فهو يتأكد من اليمين من الشمال ما يكون أحد جالس منه ما كان، فهو مجتهد في الحراسة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يرتل القرآن ويمشي. فيقول فأخرجت السهام فرميت السهم، السهم في شيء معناه أقدم، الأمر طيب، وفي شيء لا تقدم، وهذه الأسهم ما أدراها. يقول فخرج الذي أكره، يعني خرج الذي يقول لا تقدم، فتحير في أمره هل يطيع هذه العادة الجاهلية التي كانوا يقدسونها ويرجع أم يقدم. فتذكر الغنيمة، الغنيمة ما هي بسيطة، 200 من الإبل، 200 عند العرب يعني مثل إيش؟ يعني مثل شركة أرامكو، يعني أموال طائلة جدا، 200 من الإبل. فقال عيدها مرة ثانية، فعاد مرة ثانية، فخرج الذي يقول لا تقدم. إيش المشكلة دي؟ ومع هذا شوف الطمع الإنسان لما يقدم، ومع هذا حط بجنبه قال بقدم، يقول لا تقدم ولا لا تقدم، فأقدم على فرسه. فلما أقدم على فرسه غاصت فرسه إلى ركبها، والأرض ما هي محل غوص، أرض تراب، فغاصت الفرس حتى كاد يسقط، ثم نزعت نفسها وإذا الأرض لها غبار، فقال هذا ناهي، لكن الغنيمة ملحة عليه، فحركها مرة ثالثة فغاصت إلى صدرها حتى سقط على الأرض. يقول فعرفت أنه ممنوع مني وأني لن أصل إليه، فنادى عليه بالأمان وقال يا محمد أمني وأمنك. فجاء إليه وقال من أنت؟ قال أنا سراقة، وهم زعماء قوم، أنا سراقة، ويعني مرني بما تشاء. شوف الآن تحرك الإيمان في قلبه بس ما على اللسان، يعني أول اليوم يريد القبض عليه، وآخر النهار يقول مرني بما تشاء، يعني اشتبي مني من خدمات، تبيني أرافقك حتى تنتهي، تريد مني مال، تريد شيء، مرني بما تشاء. فقال أنت رجل واحد يعني ماذا تصنع، خذل عنا يعني عمي عنا الطلب. فقال أبشر أعمي عنك الطلب. ثم قال له كيف بك يا سراقة يوم تلبس سواري كسرى؟ قال كسرى ما غيره، كسرى في ذلك الوقت يعني مثل بوش، كسرى حاكم الفرس أكبر زعيم ومشهور يلبس أسورة من الذهب، فمعنى ذلك أن هذا الرجل ليس له دولة، وهو رجل مطرود ويخاف من الناس، ومعنى ذلك أنه سوف يهزم دولة كسرى وتوخذ ويقتل كسرى وتوخذ الأسورة حقة غنيمة ويلبس بها سراقة توضع في يده. بدأ سراقة مصدق ولا ما مصدق؟ معقول هذا كلام؟ يبي يحصل هذا؟ فقال سوف تلبسها. فرجع فقابله كفار قريش فقال أما الساحل قد كفيتكم إياه، ما في أحد وهو فيه. قال هذا الطريق من جهة رابغ ومن جهة الساحل ساحل البحر، هذا قد كفيتكم المكان ذا، بحثت بخيلي ما في أحد. وسراقة ما هو شخص عادي، زعيم ورجل ما يكذب، الزعيم كان يستحي من الكذب، وإذا قال كلام خلاص كفيتكم مو خلاص. فرجعوا جميعا عن هذا المكان، ما قال كفيتكم مو خلاص، ما في بحث. الشاهد في الأمر هو الاستقسام بالأزلام، وهذا نوع من التطير، ولا يتطيرون، فإن الذي يفعل ذلك ليس متوكل على الله عز وجل. أي شيء يفعل من هذه الصفة فهذا يعارض التوكل على الله تبارك وتعالى. الذين فقال ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني ليس بس في هذا، في كل شيء، وعلى ربهم يتوكلون يعني اعتمادهم الحقيقي على الله عز وجل. والتوكل على الله عز وجل أن تعلم أن أهل الأرض جميعا وأهل السماوات لو اجتمعوا وأرادوا أن ينفعوك بشيء لم يرده الله عز وجل لك فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا جميعا على يضروك بشيء فإنهم لا يستطيعون ذلك، فيبقى قلبك معلق بالله معتمد على الله متوكل على الله. فإذا توكلت على الله عز وجل قد يصيبك ما أراد الله عز وجل، لكنه لا يغير عند المتوكل شيء، أراد الله له ذلك. إذا توكل العبد، وهذا التوكل لا يعني ترك الأسباب، وإنما إذا فعلت الأسباب فبعد ذلك الأمر عندك سير. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع وهو سيد المتوكلين، وكان يضع اللامة على رأسه ضد السهام، فهذا لا يعارض التوكل، أن تفعل السبب لا يعارض التوكل، إذا فعلت السبب لا يعارض التوكل، لكنك إذا فعلت ما أمرك الله به من الأسباب العادية والشرعية، الأسباب العادية معروفة، يعني في الحرب أن يكون عندك السلاح المضاد، وأن تدرس مكان المعركة، وأن تضع عيون ورصد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر، فإنه بذل الجهد من ناحية اختيار المكان المناسب، اختيار الماء، معرفة عدد الجيش، تسوية الصفوف إلى غير ذلك. هذه أسباب تسمى أسباب حسية أو أسباب عادية، وفي أسباب معنوية وهي الإلحاح على الله في الدعاء والتوكل والعبادة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر الإلحاح على ربه في الدعاء، حتى إن أبا بكر أشفق عليه يقول كفاك بعض مناشدتك ربك إنه ناصرك، من كثرة ما يدعو. فهذه تسمى أسباب معنوية. فإذا قام العبد بالأسباب المعنوية والأسباب الحسية فبعد ذلك يثق في نصر الله عز وجل، يثق ثقة تامة. وهذا الذي جعل بعض العلماء وذكروا ذلك عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه في إحدى المعارك قال أقسم بالله أننا منصورون، فقالوا لا تحلف، قال أقسم بالله أننا منصورون، ثقة بالله وتوكلا عليه. فلما يجتهد حتى يتحقق السبب فعند ذلك تكون الثقة كاملة. وقد فإذا حصل شيء يخالف ما الأمر الذي تريد، فاعلم أن لله في ذلك حكمة، اعلم أن لله في ذلك حكمة، وأنه قد يكون هناك تقصير في الأسباب الحسية أو المعنوية. والواجب على المسلم أن يستفيد من دراسة الأخطاء، لا يقول خلاص كل شيء يحمله على القدر ولا يستفيد، لا بد أن يعرف من أين أتي. الصحابة لما هزموا في موقعة أحد درسوا من أين أتوا، فعلموا أنه من معصية الرماة والحرص على الغنيمة والحرص على الدنيا، وجعل لها ميزان عظيم بحيث تركوا الثغر العظيم لأجل جمع الغنيمة، فهذا فاستفادوا درسا من ذلك. فهذا معنى وعلى ربهم يتوكلون، أن اعتمادهم على الله تبارك وتعالى. وهذا إسناده صحيح، وهذا الرواية بهذا السياق تبرد به أحمد، وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمر عليه، نمر نوع من اللباس عليه، فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. ولعلني يتوقف عند هذا في هذه الليلة، لكن الذي أريد أن تتأملوا فيه عكاشة ابن محصن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة الذين يدخلون بغير حساب، فهل وضع مخدة ونام في البيت؟ مو ضمن الجنة. تدرون ماذا حصل له؟ قتل شهيدا في موقعة اليمامة في حرب المرتدين، وهو عنده شهادة إنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء عرفوا قدر الله عز وجل على قدر ما يطيقه العبد. من معرفة عظمة الله وقدر الله عز وجل. فلما عرفوه، وهذا معنى أن ما يذكر عن بعض السلف أنه يقول لو كان ما في جنة ولا نار فإن عبادته لا تنقص، يعني لو ما في خوف من نار وإلا وعد بجنة فإن عبادته لا تنقص، شكرا لله، شكرا لله، ولأنه يستحق ذلك الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة ولما له من صفة الكمال والجلال، فإنه يستحق أن يكون الإنسان عبد له، خاضع له، مطيع، منفذ، حتى ولو لم يكون هناك جنة ولا نار. أما وهناك جنة ونار فلا شك أن العبد لا يخلو من الطمع ولا يخلو من الخوف، والمسلم حتى الأنبياء يخافون ويرجون ثواب الله عز وجل. أما بعض العبارات الشاذة اللي يقول بعضهم يعني أنا أعبد الله ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، فهذا جهل، وهو يريد شكرا، فهذا تزكية للنفس. الأنبياء قالوا أنهم يرجون ويخافون، فالواجب أن العبد لا يغلو في العبارات التي هي أكبر من حجم العبد وحجم الإنسان، وهي تعارض النوازع الفطرية في الإنسان. وسبحانك اللهم وبحمدك.